الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير والبركة واليمن والسعادة، إنه نعم المولى ونعم النصير، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذه ليلة من ليالي الوتر، ولعلها تكون ليلة القدر كما هو رأي الجمهور، ومن يعني من قدر الله سبحانه وتعالى إن السورتين اللي احنا بنقرأهم النهاردة بيتعرضوا للقرآن، سورة الرعد سورة إبراهيم. كأن ايه، كأن ربنا سبحانه وتعالى دفع لي حسن، يعني استبشرهم يدعوا في اليوم في الليلة دي ان شاء الله كده، واجتهد في العبادة لعلها تكون ليلة القدر، وتدعوا كده ان ربنا يبارك في اولادنا واولادكم، ويبارك في المسلمين، وينصر المسلمين على اعدائهم، ويطهر ارض المسلمين من الاعداء، انه نعم المولى ونعم النصير. سورة الرعد تتكلم عن القرآن في اوله وفي داخله وفي اخره. الف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم تمضي الآيات وتتكلم عن آيات الله في الكون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تكونوا. يذكر لك آيات الله سبحانه وتعالى اللي هو أنزل هذا الكتاب، يذكر لك الآيات اللي تخبرك وتدلك دلالة سريعة على إن إيه الذي أنزل هذا الكتاب هو المعبود بحق، وهو المهيمن على هذا الكون بحق. وتمشي الآيات بعد كده تتكلم، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إن الله، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه، إنما أنت منذر بمهمتك بس، ولكل قوم هاد. أنتوا بتقترحوا على الله أن ينزل عليه آية من ربه، هي الآية موجودة والقرآن ده آية، ويجي لهم كده في نفس الصورة يقول لهم إيه، أنتوا بتقترحوا على أن في آية، عايزين آية إيه؟ عايزين شيء يعني من عند الله يكلم الموتى ويحرك الجبال؟ هيقول لهم ايه، ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، ده لو هنا لكان هذا القرآن، بل لله الامر جميعا. شوف، ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هو القرآن ده، هو ده اللي كان ممكن تقطع به الجبال وتكلم به الموتى وتسير. ولو ان قرآن سير به الجبال او قطعت به الارض تقطع به الارض او كلم به الموتى كان هذا القرآن المنزل من عند الله عز وجل، بل لله الامر جميعا. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. قول لهم ايه، افلم ييأس الذين امنوا، ييأس بمعنى يعلم، افلم ييأس الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، أفلم يعلم الذين آمنوا، لو أراد الله أن يخلي الناس كلها تؤمن والله يخليهم بمجرد كل تأكل، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. اللهم أنزل لهم قارعة يا رب، الكفار دول يا رب، اللهم أنزل على الكفار قارعة يا رب، اللهم نجينا منهم ومن مكايدهم ومن شرورهم وآثامهم يا رب. الله كده شوف يقول إيه، ولا يزال، القرآن هو من عند ربنا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وكلمة وعد ده، الوعد لا يكون إلا بالخير، والوعد هنا انه ايه، وعد الله عز وجل بنصر هذه الامه، ان الله لا يخلف الميعاد. حيتنهم كده يعملوا ويدبروا ويحوطوا الأمة ببعض المكايد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا. صنائع دي كلها قارعة. او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. اللي هو نصر الله. نصر الله. حتى يقول لنا القرآن كده. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاءهم نصرنا. فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ويقول الله سبحانه وتعالى ايضا في سورة البقرة بعد ايات متى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه وزلزلوا حتى ان حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف القرآن اهو سورة البقرة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالوعد هيجي والنصر هيجي بس عايز من المسلمين مزيد من الإقبال على الله عز وجل. مش في رمضان بس لأن في رمضان المسائل كلها بتتملى. لا عايز مزيد من الإقبال في رمضان وفي غير رمضان. مزيد من الإقبال على الله عز وجل ومزيد من الدعاء ومزيد من الحرص على الطاعة. يوم حيجي وعد الله عز وجل. وعد ايه؟ وعد بالنصر. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا القرآن اهو. شوف ماشي القرآن معنا في نفس السورة كلها. ولا أقول ايه؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله اللي هو النصر. ان الله لا يخلف الميعاد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. وحتى نفسه ويقول الذين كفروا لولا بعد ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا. يقول له ان ميعاد ربنا هيجي ونصر هيجي زي الامم السابقه استهزأوا بانبيائهم حتى امليت للذين كفروا املتهم ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ولقد استهزئ برسل من قبلك يعني لا لا لا تبتئس يا محمد ولا يهمنك مواقف هؤلاء الكفار منك. وبعدين يقول له ايه؟ ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب. شوف بقى العقاب بتاع ربنا شكله ايه؟ منهم من اغرقنا ومنهم من ارسلنا عليه حاصبة ومنهم من خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. بعد ذلك يقول لنا ايه؟ يقول لنا كده أفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت. هل يستوي هذا القائم على كل نفس بما كتبت؟ من القائم على كل نفس بما كتبت؟ الله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كتبت. بتعمل في الليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى. هل يستوي هذا بالعاجزين؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت وجعلوا الله شركاء. يستوي هذا القائم على كل نفس بما كتبت مش شركاء العجزة الضعاف المهازيل. هل يستوي هذا وهذا؟ بل أفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت وجعلوا الله شركاء. قل سبوهم سموا الشركاء بتوعكم دول ولا هيعرفوا حد. الشركاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يملكون لمن يعبدهم ضرا أو نفعا. قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروه وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة في أشق. الله ينجينا ونجيكم من عذاب الآخرة ومن عذاب الدنيا. بعد كده يقول لك مثل الجنة دي بقى احنا كلنا عايزينها بقى الجنة دي. الله شوف مثل الجنة دي ربنا بذكرها في القرآن الكريم بعد ما يقول لي لهم عذاب في الحياة الدنيا للمنكرين دول ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق يقيهم. يقول لنا ايه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون. الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب. تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار. أكلها دائم. ما فيش لا بقى ايه لا يعني حاجات طوابير ولا خبز بالطوابير ولا غيره. ده الاكل بتاعها تبص تلاقي كده ايه دائم، اكلها دائم وظلها. ده ربنا بقى الجنه دي بتاعت ربنا، ولا فيها شيء اطلاقا. اقول لك والله ايه انا هاكلكم منين ولا حاجه منكم، ده يمكن اطلاقا، ده بتاع ربنا. اكلها دائم وظلها، الظل بتاعها كمان دائم، ماشي في اكل وظل. قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. يقولوا كده تقولوا بتصلوا التراويح وبتسمعوا قرآن وبتتعبدوا وبتتهجدوا بالليل، يلا يا خدوا بقى ايه الجزاء، جزاء الاوفى بقى. قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية، وكلوها دائما وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. واوصاف الجنة بقى لما كده نشوفها كده في القرآن وفي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى مخبول وغبي اللي ما يعملش انه يدخل الجنة. يقول لنا الجنة ايه؟ مثل الجنة في التي وعد المتقون، فيها انهار من ماء غير آسن. انهار، مش مثلا ايه مية مثلا عايز نحط عليها مطهرات ونشرب، لا، ماء غير آسن، ماء رباني، فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. كل الاوصاف دي كلها دايت في الجنة، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فدي كلها ايه اوصاف الجنة. واذا سألنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا حاجة تانية، يقول له ايه؟ يقول الله عز وجل: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة. ربنا اجعلنا وياكم منهم يا رب. صالحين دول، اعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واحنا بنزور في اسفار بتاعتنا كده، قلنا ايه؟ قلنا تعالى نزورك والت ديزني ديات بتاعت امريكا دي. تعالى نشوف زورك. طبعا زورني فيها ايه يعني؟ ايه اللي فيها يعني؟ قالوا يعني انت جيت هنا تشوفها يعني؟ قلت لهم هشوف ايه؟ تعال شوفه وخلاص. قلت لهم ده في عندنا حاجه ثانيه، ربنا قال كده: اعددت لعبادي الصالحين في الجنه. كانوا كرام زيكم كده، بيقولوا يعني انت جيت بقى تروح بقى يعني تيجي. قلت لهم انا زيكم انتم، انا جاي اشوفكم انتم، جاي يعني ايه اعيش معاكم واشوفكم انتم عايشين ازاي. طب بس معاك. قلت لهم طب ماشي يلا. قلت لهم احنا ماشيين كده: اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل ها ما اطلعتم، دعوا كل اللي اطلعتوا عليه اللي طلعتوا عليه في الدنيا ده كله، ولا هتجد في الجنه مخالف تماما. الله يجعلنا واياكم من الجنه يا رب، اولادنا وازواجنا وذرياتنا وكل المتصلين بنا من المسلمين، ربنا يجعلهم من الجنه. شوف بعد كده يجي بعد كده يقول لهم ايه؟ وكذلك على القران برضو، انا قلت لكم الصوره دي كلها سوره القران اهو: وكذلك انزلناه حكما عربيا. حكم عربي القران ده، حكم عربي للبشريه كلها. للبشريه كلها. وستظل البشريه حائره وضاله وتائهه وضائعه حتى تؤول وترجع وتعود الى هذا الكتاب. والله لا يمكن اطلاقا البشرية اللي هتشعر بأمن ولا سلام ولا اطمئنان ولا استقرار ولا هدوء إلا لما ترجع إلى هذا الحكم العربي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وبعدين ربنا يقول إيه؟ يقول عن القرآن كده إيه؟ عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر يعني شرف، مجد، عز. فين الأمة من القرآن ده؟ فين الأمة الإسلامية من القرآن؟ ولا شيء إطلاقا. القرآن شوية اللي بيجوا يصلوا واللي بيجوا يتعبدوا وجايين بيدافع من الحب، وشوفوا انتوا دلوقتي واحنا جايين في الطريق كده تلاقي السيدات اللي بتهرول والرجال اللي بيهرول رايحين في المسجد الفلاني يروحوا يصلوا. ايه مين اللي حرك؟ مين اللي حرك دول؟ لم يحركهم الا الله سبحانه وتعالى. وكذلك انزلناه حكما عربيا. وبعدين يقول الحكم العربي ده حكم واحد فقط، في مقابله اهواء. اسمعوا كده الايه: وكذلك انزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم. اذا حكم عربي وفي اهواء. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يعني ناصر ينصرك، يمكن بكلم النبي عليه الصلاه والسلام. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ربنا بيقول له ما لك من الله من ولي ولا واق يقيك، ما لك من الله من ناصر ينصرك ولا واق يقيك شر الاعداء. اذا كان بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام يبقى احنا ايه؟ احنا المفروض ان احنا نتمسك بهذا القران، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. شوف القران بيقول كده، لقد انزل ربنا نزل كتاب القران، لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وفي ثانيه يقول له انه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون، سوف تسالون، واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا. يبقى ايه القران اهو من اول السوره لاخرها بيتكلم عن القران، وكذلك انزلنا حكما عربيا. وبعدين يجي بعد كده يقول له ايه، ولقد ارسلنا رسلا من قبلك. كان بيقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الكفار ده ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وبيتزوج وبيجيله أولاد؟ الله عم عايزين إيه؟ عايزين يعني واحد يجيلهم ملك. فقول له إيه؟ وكذلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والأزواج نعمة والذرية نعمة والحفدة نعمة، وكل الثلاثة الأزواج والذرية والحفدة مصدر رزق. ومع كل الازواج والذريه والحفده نقول عليهم مصدر رزق، والطاعه مصدر رزق، الاربع حاجات دول مصدر رزق. والقران بيقول لنا كده، بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، وكذلك ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. ويقول لنا في ايه ثانيه في سوره النحل يقول ايه، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات. ويجي ما قلت لكم الطاعه مصدر رزق، انا قلت لكم ايه الازواج والذريه والحفده والطاعه. الطاعه فين يا سيدي؟ من القران. يقول الله سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاه والسلام، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك. اذا ايه الطاعه؟ الطاعه دي مصدر رزق، والرزق مرتبط بالطاعه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ادي كل ايه ادي السوره. بعد كده يقول لنا ايه في نفس السوره، ويقول الذين كفروا لولا انزل على، في نفس السوره برضه، ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه، قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب، منهم من اللي ربنا يهديهم اليه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله يجعلنا واياكم منهم يا رب. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا وعملوا الصالحات، ما قالش امنوا بس، امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. طوبى دي منزله في الجنه عاليه، ربنا يرزقنا واياكم هذه المنزله. طوبى لهم وحسن مآب. بعد في اخر السوره ويقول الذين كفروا لولا انزل لست مرسلا، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لا علم عند ربنا، انت مش مرسل تقول ما بسيط زي ما تقول لا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. في السوره الثانيه سوره ابراهيم اولها برضه الحديث عن القران، الف لام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد. الله الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا اولئك في ضلال بعيد. اردنا ان احنا نعيشكم في ليله القران، ليله القدر اللي نزل فيها القران، انا انزلناه في ليله مباركه إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن محاسن القدر إن احنا نقرأ السورتين دول، سورة الرعد وسورة إبراهيم، واتكلم فيهم ربنا سبحانه وتعالى عن القرآن. فأبشروا هذه ليلة مباركة، واجتهدوا فيها بالدعاء واجتهدوا فيها بالعبادة، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا ويبدل أحوالنا من من من من ضعف إلى قوة، ومن ذل الى عز، ومن تفكك الى وحده، وحتى ياخذ الله بايدينا في هذه الليله الى النصر على اعدائنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ان شاء الله نكمل ايه التراويح باذن الله. جزاكم الله خيرا.